وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى في الباب الثالث من هذا الكتاب، باب التيمم. وهذا الباب يمثل من جهة جانبا من جوانب يسر الشريعة الإسلامية وسهولتها، فإن دين الله تعالى يسر، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولم يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. وربنا سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا ومن القواعد المتفق عليها بين الأئمة الأربعة أن المشقة تجلب التيسير. فهذا الباب، باب التيمم، يمثل جانبا من جوانب التيسير وسماحة الشريعة الإسلامية ورحمة الله عز وجل بالمكلفين. فالله سبحانه وتعالى يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. من جهة ثانية، هذا الباب يمثل أيضا جانبا من الجوانب التي امتازت بها هذه الأمة ونبيها. فقد خص الله عز وجل هذه الأمة، وخص الله عز وجل نبيها محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بخصائص لا يشاركها فيها أمة من الأمم، ولا يشارك نبيها فيها نبي من الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. وذلك أن التيمم من خصائص هذه الأمة، لم يشرع التيمم لأمة قبلنا. ولذلك جاء في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فضلت على الأنبياء بخمس، ومنها: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أما مسجدا فأيما عبد أدركته الصلاة في أي مكان يصلي، بخلاف اليهود وبخلاف النصارى ليس لهم أن يصلوا في مطار من المطارات، ولا في سوق من الأسواق، ولا في دورهم وبيوتهم، ولا في مزارعهم وأماكن أعمالهم، إنما في الأماكن المبنية للعبادة. أما هذه الأمة العظيمة المرحومة فإنه ما من عبد من عباد الله عز وجل أدركته الصلاة في أي مكان إلا وحل له أن يصلي في ذلك المكان، سواء كان في سهل أو في جبل، في أي مكان كان. كذلك أيضا إذا فقد الماء أو تعذر عليه استعمال الماء فإنه يتيمم ويصلي. المهم أنه ما يترك الصلاة، الصلاة صلة بين العبد وبين الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري قال: الصلاة نور، نور عين، نور في القلب، وإن استنار القلب استنار الوجه، استنار الوجه. فإذا كان النور في القلب كان بعد ذلك الوجه في نور. ولو كان الإنسان ذا بشرة سوداء كالليل إلا أنك تشعر وتلمس النور في وجهه، نور الطاعة والعبادة والتقوى لله عز وجل. المهم أن الصلاة أمرها عظيم، مرضت لا بد أن تصلي، لا تستطيع أن تستعمل الماء تيمم، فقدت الماء وأنت في سفر أو في حضر تيمم، لا بد من الصلاة. ووالله إن الإنسان لا يتعجب كيف يعيش أناس الذين لا يصلون يمر عليه 5 يوم كامل فضلا عن أسبوع فضلا عن شهر فضلا عن سنين وهو لا يدخل المسجد أو لا يصلي، ما بين الصلاة إلى الصلاة يرتكب الإنسان من الآثام ويحصل من الخطايا بينه وبين الله وبينه وبين الناس من الأقارب وغيرهم ما يحصل، فإذا صلى أطفأت الصلاة تلك النيران، وإذا صلى كانت صلاة كفارة لتلك السيئات والذنوب والآثام. فكيف يصبر أناس على تركها وكيف تطاوعهم نفوسهم ولا تطيب بأدائها، وهي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وهي الذي يستعان بها على المطالب العظيمة الكبيرة. فذلك الرجل الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل حاجتك، قال أريد مرافقتك في جنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذاك يا رسول الله، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني كثرة النوافل بعد الفرائض من ضحى من قيام الليل وغير ذلك من أنواع العبادات. طيب نحن الآن في باب التيمم، والتيمم لغة القصد، كما قال الشاعر تيممتكم لما فقدت أولي النهى ومن لم يجد ماء تيمم بالترب. هذا شخص الذي قال هذا البيت غاب شيخه عن الدرس واستخلف آخر ليدرس مكانه، فجاء أحد الطلاب فلم ير شيخه ووجد النائب، فقال تيممتكم لما فقدت أولي النهى ومن لم يجد ماء تيمم بالترب، فأخذ النائب كتابه وخرج. فأنا أدرس، مع أنه لو درس لا حرج عليه ولا غرارة عليه ولا يحمل أنه قول هذا الذي قال نعم من لم يجد ماء تيمم، من لم يجد ماء تيمم. والآن لو أنه لم يتصدر للتدريس والوعظ والإرشاد إلا أهل العلم الكبار لما فتح درس ولما قام أحد في مجلس من أجل التعليم، والإنسان يتق الله قدر استطاعته، يتق الله قدر المستطاع، وإن تكلم تكلم بما يعلم وبما يحسن، وسددوا وقاربوا. فالتيمم لغة القصد، وفي الاصطلاح التعبد لله عز وجل بقصد الصعيد الطيب لأجل مدح الوجه والكفين بالتراب بنية استباحة الصلاة أو ما يشترط له الطهارة. والتيمم يقوم مقام الغسل ويقوم مقام الوضوء، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فذكر السبب وهو الحدث الأكبر وذكر الحدث الأصغر، فمن كان على حدث أكبر أو أصغر ولم يجد الماء أو تعذر عليه استعمال الماء فإنه حينئذ يتيمم، فإنه يتيمم. طيب التيمم لم يشرع من أول الإسلام، وإنما كان لمشروعيته سبب كما جاء في الصحيحين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في بعض أسفاره فنزلوا في مكان لا ماء فيه، فلما أرادوا الرحيل تذكرت عائشة رضي الله عنها عقدها، وكانت قد استعارته من بعض النساء تتزين به للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يقيموا لطلبه، فأخذوا جيش بأكمله منتظرين، وعائشة رضي الله عنها ومن معها يبحثون عن هذا العقد، وهم في مكان ليس فيه ماء وليس معهم ما. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وقد غضب، وعائشة رضي الله عنها جالسة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نام ووضع رأسه على فخذها. فجاء أبو بكر وأخذ بيده يضعا في خافرتها ويقول: حبست الناس ورسول الله وليس معهم ماء وليس على ماء. قالت: فجعلت لا أتحرك مع شدة الألم من أجل ألا تزعج النبي صلى الله عليه وسلم ليبقى نائما مستريحا. فلما أصبحوا وليس على ماء وليس معهم ماء أرادوا الانطلاق، أنزل الله عز وجل آية التيمم. أنزل الله عز وجل آية التيمم بعد أن نزلت بهذا السبب، بعثوا بعيرها إلى العقد تحت البعير، فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يا آل أبي بكر. أي أن هذه من بركاتكم التي جعل الله عز وجل لكم وللمسلمين بسبب هذه الأشياء الفرج والمخرج. فشرع التيمم في ذلك الوقت، شرع التيمم في ذلك الوقت. وقد سبق أن هذا التيمم وهذه العبادة العظيمة خاصة بهذه الأمة دون غيرها، وليس التيمم لأجل أنك تعفر وجهك ويديك بالماء بالتراب، لا، ليس هذا المقصود. ولذلك جاء في كيفيات التيمم في الصحيحين: إما أن تضرب الأرض بكفين ثم تنفض إحداهما بالأخرى، ثم لك الخيار على الراجح كما سيأتي أن تبدأ بمسح وجهك ثم بكفيك ثم تمسح كفيك، وإما أن تبدأ بمسح كفيك ثم تمسح بعد ذلك وجهك. والكيفية الثانية أن تضرب كفيك بالأرض تراب صعيد الطيب ثم تنفض فيهما. طيب هذا النفخ ماذا سيبقي من التراب؟ والمفروض أنه ما بقي شيء يرى بالعين، هو أمر تعبدي، وليس المراد أن تعفر وجهك كفيك بالتراب أو الرمال. فتنفخ كفيك ثم لك أن تبدأ بمسح إحدى يديك بالأخرى، تمسح ظاهر كفك اليمنى بكفك اليسرى ثم ظاهر كفك اليسرى بكفك اليمنى، ثم تمسح وجهك، وإما أن تبدأ بمسح وجهك ثم بمسح كفيك، وتكون بذلك قد جاز لك وإن كنت على جنابة أو وإن كان وضوءك قد انتقض أن تصلي أو أن تفعل ما يشترط له الطهارة، ما يشترط له الطهارة. طيب قال رحمه الله تعالى: يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل. كلمة يستباح إشارة إلى مسألة خلافية، وهي هل التيمم مبيح أم رافع، يعني هل التيمم رافع للحدث أم أنه يبيح لك أن تفعل بعده ما يشترط له الطهارة؟ إيش الفرق بين المسألتين؟ لو كان التيمم رافعا للحدث فبعد أن تتيمم وجدت الماء ما تغتسل لو كنت على جنابة، لو أنك تيمم وصليت لأنك على حدث أصغر ثم وجدت الماء وأردت أن تصلي وقلنا إن التيمم رافع صلي بالوضوء بالتيمم الأول لا تتوضأ. وإذا قلنا إنه مبيح فإنما يباح لك بالتيمم أن تفعل تلك العبادة، وإذا وجدت الماء فحينئذ انتقض وبطل هذا التيمم. الصحيح من أقوال أهل العلم ما ذهب إليه الإمام الشوكاني وغيره أن التيمم مبيح، لكنها ليست إباحة مطلقة، إباحة مقيدة ومؤقتة كما قال الإمام الصنعاني وغيره، وذلك بحضور الماء إن كان التيمم لفقد الماء أو بالقدرة على استعمال الماء إذا كان التيمم بسبب العجز عن استعمال الماء، يعني الماء موجود لكن حبوب فيه مرض نصحه الأطباء ألا يستعمل الماء وإنما يتيمم، حينئذ إذا برئ من ذلك المرض فإنه لا بد أن يستعمل الماء. ما هو الدليل؟ حديث عمران بن حصين في الصحيحين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر مع أصحابه فصلوا فرأى أحد أصحابه معتزلا في مؤخرة الناس لم يصلي، فسأله قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك فإنه يكفيك. فلما حضر الماء كما في قصة المقداد لما ذهب المقداد يعني يجاوب الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل خذ هذا أي الماء فأسرغه على نفسك فأسرغه على نفسك. لو كان التيمم رافعا لم أحتاج أن يعطيه الماء بعد ذلك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في المسند قال الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فليتق الله وليمسه بشرته. طيب الآن إذا كان التيمم مبيحا إذا كان مبيحا فإذا تيممت لصلاة الظهر ثم جاء العصر ولم ينتقض الوضوء في التيمم صلي العصر أم لا؟ نعم صلي العصر يصلي العصر لأنه كما سيأتي في آخر هذا الباب أن نواقض التيمم هي نواقض الوضوء ويزاد عليها وجود الماء يزاد عليها وجود الماء. إذن التيمم مبيح وليس رافعا ليس رافعا الحدث الأكبر أو الأصغر لأنك إذا وجدت الماء وجب عليك استعماله. إذا كان لتعذر استعمال الماء إذا زار العذر وجب عليك أن تستعمل الماء وجب عليك أن تستعمل الماء. يعني إيش؟ فإذا وجد الماء ما في خلاف لفظي الآن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقول لك لكن يعني أقول لي أقول لك قال رسول الله قل لي قال فلان. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فلو كان رافعا فلماذا قال هذا؟ نحن ما نأخذ نصف الحديث ونأخذ عن النصف الثاني نأخذ الحديث جملة تفصيلة نأخذه كاملا مع النظر في بقية الأدلة أيضا مع النظر في بقية الأدلة. نعم يعني هو الآن يعني هذا التراب الذي تيمم به تطهر أصبح الآن غير محدث يعني أصبح الآن غير محدث وأبيح له أن يفعل مثل هذا. يعني حكمه الآن حكم غير محدث حكمه غير حكم غير محدث فيصلي ويفعل ما اشترطه الطهارة لكن إذا وجد الماء فلا بد من استعماله على خلاف لكنه ما يعيد إذا فرغ منه. لا يعني لا حتى الذين قالوا منهم الشافعية في مثل هذا الخلاف القولي يعني أما إذا خرج الوقت لو أن الإنسان تيمم للماء تيمم بالتراب ثم بعد أن تيمم بالتراب صلى صلى بعد أن صلى خرج الوقت بعد أن خرج الوقت وجد الماء هل يعيد؟ لا يعيد قولا واحدا لا يعيد قولا واحدا. ثم إذا صلى بالتيمم ولما كان أثناء الصلاة بعد الركعة الأولى حضر الماء هنا يجب عليه أن يخرج وأن يتوضأ. لكن إذا فرغ من صلاته هو الآن صلى بإذن من الشرع أم لا؟ صلاته صحيحة أم لا؟ طيب وجد الماء نطالبه بعبادة ثانية يؤدي عبادة مرتين تأيد لي ما علينا من القول لاحظة ما علينا من الأقوال نحن علينا من الأدلة علينا من الأدلة. أنت الآن تطالبه بالصلاة مرتين بأي دليل؟ ما علينا من قال يقول أو لا يقول يقول أو لا يقول. العبد ما يكلف بعبادة مرتين أن يأتي بها مرتين وتصح في الأول وتصح في المرة الثانية ما يفعلها أبدا. ولذلك جاء حديث صريح في المسألة وهو أن اثنين من الصحابة رضي الله عنهم تيمموا وصلوا فلما وجدوا الماء أعاد أحدهم ولم يعيد الآخر فما وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فقال لذلك أصبت ولذلك أحسنت ولم يأمره بإعادة مع أن الماء موجود. فلماذا ما أمره رسول الله؟ ما يجي إنسان يقول قال فلان خلي قوله وراء البحث خله وراء ودخله بالماء الذي وجده. طيب قال يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل، يعني ما يشترط له الغسل وهو رفع الحدث الأكبر، يمكن أن يتيمم الإنسان ويؤدي العبادة التي يعني اشترط لها رفع الحدث الأكبر، حدث الأصغر كذلك. قال لمن لا يجد الماء، إذا لم يجد الماء، لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولا حاجة الآن في هذا الكتاب المختصر للدخول في معنى لم يجد الماء. كم يبحث عن الماء من الوقت ومن المسافة؟ هناك من جعل له مسافة يمين وشمال وأمام وخلف يبحث، ومش يبحث في الفرض الأول فقط، وإذا جاء الفرض الثاني يكرر نفس البحث في نفس المكان. طيب لماذا؟ قالوا لعل الله أنبع عينا في ذلك المكان، أو لعل مسافرا سيمر في ذلك المكان، فلا بد أن يجدد البحث. وكذلك أيضا ما يتعلق بالانتظار في من يغلب على ظنه أنه سيجد ما قبل خروج الوقت أو يعني مقارب لذلك. وهكذا أيضا هناك من يطالب بالبحث إذا كان في السفر، أما في الحضر فلا، ما يتيمم. المهم كلام كثير في مثل هذا وحدث المسافات، فيأتي إن شاء الله في يعني درس أوسع وكتاب أكبر من هذا، فلأن المسألة فيها تفاريع كثير. الخلاصة أن من لم يجد الماء يتيمم، إذا لم يجد الماء يتيمم إما باليقين أو بغلبة الظن، فيقن أنه لا ماء، الماء مقطوع في الحارة كلها ما فيش ماء. أما إذا كان في سفر وهو الأصل، لأن الأصل أنه في القرية والبلدة والمدينة أن الماء موجود، وإن لم يجد الماء بدون ثمن فيشتريه بالثمن، فمن كان عنده مال والماء غير موجود لكنه يباع مثل هذا يجب عليه أن يشتري، إذا كان قادرا على الشراء وجب عليه الشراء. لكن هو في سفر والرفق الذين معه ليس معهم ماء، ويغلب على ظنه أو يتيقن أن هذا المكان ما فيه ماء، هذا المكان ما فيه ماء، يتيمم. فإذا غلب على ظنه أو تيقن من باب أولى أنه لا ماء فإنه يتيمم وعلى الصفات المذكورة. قال لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر من استعماله، إذا خشي الضرر من استعماله، يدل على ذلك حديث عمرو بن العاص لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فأصبح جنبا وكان الجو باردا فتيمم وصلى، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فسأل عمرو رضي الله عنه فقال يا رسول الله تذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. وقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى كما في المغني أو في المغني قال وإن خاف من شدة البرد وأمكنه أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه يأمن الضرر مثل أن يغسل عضوا عضوا وكلما غسل شيئا ستره لزمه ذلك. وإذا لم يقدر تيمم وصلى في قول أكثر أهل العلم، يعني الآن لا يوجد ماء أو الماء موجود لكن الجو بارد، طيب قلنا له سخن الماء، قال ما في شغال، قلنا في التنور، قال لا حطب ولا كبريت. طيب الآن يعني ما يمكنك لا هكذا ولا هكذا، قال لا هكذا ولا هكذا. طيب اغسل وجهك ثم البس كوفية تغطي بها وجهك، ثم اغسل يدك ونشفها بعد أن تغسلها ودخلها في الكم، ثم الثانية وبعد أن تفرغ من تغسيلها نشفها ودخلها في الكم من أجل خف البرد، ثم أكمل ما بقي على هذه الصفة، اغسل رجلك ودخلها في الجورب، الثانية ودخلها في الجورب. قال ما أستطيع ولا حتى على هذا، ما أستطيع ولا حتى على هذا، حينئذ يتيمم، حينئذ يتيمم. أما إذا كان قادرا على تسخين الماء وتدفئة الماء فلا بد، وإن فات في جماعة وإن فات، لئلا يصلي بالتيمم مع وجود الماء، مع وجود الماء، كالحاقن أو الحاقد أو الحاذق، حاقن وحاقد وحاجق. فما الفرق يا خان سمير؟ كلها سواء. عرفوا، عرف المعروف هذا. نعم، من احتبس فيه البول يعني يكاد ينفجر من البول. طيب والحاقد والحازق؟ نعم، والحازق نعم. الثلاثة الذي جئنا بها لا تأتي شيء. خله هات ما أردنا. نعم، من يحتاج من يحتاج الله الغائب، والحاقد الغائب، والحاقد الغائب. عندما تأتي يعني زين. طيب المهم أن الحاقد من احتبس البراز، والحاقن من احتبس البول، والحاجق من احتبس الريح. احتبس الريح نعم، أخلي يعني دخل المركزي حصل له يعني فول قلة، وبعدها فعل له كيلو كيس وجلس يأكل، إلا بعد ما جاء وقت العصر إلا بطنه انتهت غازة، ولا بجر ولا كشت ولا شيء آخر، وبعدها غازة فكثرت عليه لا الصلاة كانت ينفجر. فقلنا له لابد تنفس أولا ثم توضأ. يقول طيب أنا الآن لو دخلت الحمام أكرمكم الله للبول أو الغائط أو لهذا قد تفوت الجماعة. ولا تفوت الجماعة، أنت معذور، أنت معذور بهذا حتى لو فاتت. يقول طيب أنا سأصلي وأمسك نفسي. طيب كيف تمسك نفسك يعني تصلي؟ أين الخشوع؟ أين القراءة؟ تتمنى أن يقرأ الإمام خطنا يكون، وتركع وأنت في شدة ومعالج نفسك، وفي السجود أولى وأولى، فما تكاد تنقض الصلاة إلا وهو ما يكاد أن يكون خشع في شيء منها، فلا يذهب لقضاء الحاجة، لا صلاة لحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. طيب قال أو خشي الضرر من استعماله. إذا خشي الضرر من استعمال الماء بسبب جروح أو بسبب يعني بثور أو غيرها من الأدواء والأمراض، بحيث نصح الأطباء المختصون بأن لا يستعمل الماء، لا يستعمل الماء، حينئذ يتيمم. إذا نصح بعدم استعمال الماء فعليه التيمم. الشافعية رحمهم الله تشددوا جدا في هذا الباب، تشددوا جدا في باب التيمم، لا أعلم مذهبا تشدد كما تشدد الشافعية في هذا الباب، حتى أنهم يوجبون على من كانت بيده جبيرة أو برجله جبيرة جفص في كسر باليد ولا كسر بالرجل، فقالوا الآن وقع له الحادث، فبعد الحادث جبست يده. قالوا من قال لك جبس غيره؟ كان المطلوب انك توضا. طيب هذا فعفوه الان في الانعاش جلس نص يوم وخرج بعد ذلك لا اكثر ولا اقل وهو ناسي للصلاه فضلا عن الوضوء فضلا عن التيمم. فقالوا طالما انك هكذا فالحل ما يلي. طيب ما هو؟ قالوا تيمم واحد، واغسل بقيه الاعضاء اثنان، وامسح هذا العضو ثلاثه، وبعد ان عافيك الله بعد شهرين تقضي جميع صلواتك. هذا هو الحرج بعيد، هذا هو الحرج بعيد. جمعوا له بين التيمم والوضوء والمسح والقضاء، والقضاء أيضا. فلا شك أن هذا من صعوبة مكان، وهذا عسر لا تأتي الشريعة بمثله، لا تأتي الشريعة بمثل هذا. طيب فالمهم أن من لم يجد الماء أو تعذر في حقه استعمال الماء، إما لمرض وإما لعدم الوصول إليه، الماء في البئر وليس عنده رشا ولا دل، ايش يقول اطلع يا ماء؟ ما عنده الماء، موجود في الخزان والناس قد غرقوا في الضباب، فاش كهرباء ايش فطمة، فهو في مكان يعني ما في ماء الا عنده هو. اما لو كان هناك موجود في المسجد عند غيره او يشتري، فحينئذ الماء موجود لكن لا يستطيع الوصول الى هذا الماء، ما عنده ما يصل الى الماء به، وحينئذ الوقت سيخرج وهو منتظر، فحينئذ يتيمم ويصلي. فمن تعذر عليه استعمال الماء إما بعدم القدرة على الوصول إليه أو لسبب مرض أو ضرب شديد أو أن الماء غير موجود، في جميع هذه الحالات يتيمم، لأن البعض لو قلت له ضع علامة صح أو خطأ، رجل وجد رجل عنده ماء وتيمم وصلى، هل تصح صلاته أم لا؟ في تفصيل، من قال نعم أخطأ، من قال خطأ أخطأ أيضا. رجل تيمم مع وجود الماء وصلى، فما حكم صلاته؟ من قال صحيحة مطلقا أخطأ، من قال باطلة مطلقا أخطأ. الصواب أن يقال إن كان يتعذر عليه استعمال الماء لمرض ونحوه فيجوز له أن يتيمم ويصلي، وإن كان لا يتعذر عليه استعمال الماء ومع ذلك تيمم فإنه لا تصح صلاته لأنه تيمم مع وجود الماء. وعاد إشكالات أخرى لمن يقول بنجاسة الماء إذا وقع فيه أدنى شيء، فقالوا عندنا سبعة سطول من الماء، سبعة سطول من الماء، وفي كل سطل قطرة بول إلا السابع، في ستة منها في كل واحد قطرة بول إلا واحد، أيهما؟ قالوا ما ندري، واحد منها ما في بول، ستة فيها بول قطرة فقط. طيب ما تغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه؟ قال لك أنا شافعي لو سمحت، والثاني قال أنا حنبلي لو سمحت، هذا ماء قليل وقعت فيه قطرة بول مثل، وعندنا ماء ذو القلتين إذا وقعت فيه قطرة فإنها تنجسه وإن لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه. طيب إيش العمل؟ كيف يفعل؟ الآن يريد يصلي، واحد منها ما فيه شيء يقينا لكن ما ندري أينه، قالوا بس يصلي سبع صلوات، يتوضا بالأول يصلي، ويتوضا بالثاني يصلي، والثالث يصلي، من أجل إيش هذا كله؟ قالوا من أجل أنه سيصلي صلاة واحدة صحيحة والباقي احتياطا. كيف يفعل؟ طيب ما رأيكم لو يخلط؟ قالوا لو خلطها ما ينفع، ما ينفع الخلط. طيب يعني ما دل هذا؟ قالوا يعني لا بد من هذا يفعل هكذا. طيب عندنا فضل واحد وفيه قطرة دون بس، قال يتيمم، الله تعالى قال فلم تجدوا ماء وهذا ماء، قالوا هذا نجس، هذا الماء نجس لا يجوز أن يتوضأ به، مع أنه على يعني المذهب الصحيح أن شيئا من النجاسة كثير أو قليل وقع في ماء قليل أو كثير ولم يغير أحد أوصافه الثلاثة كما سبق معنا من قبل، فإن الماء هذا طهور، فإن الماء هذا طهور. وما يجي الإنسان يقول لك يا أخي في قطرة طهور كيف توضأ فيه؟ مستعد تشرب؟ لا مش مستعد تشرب، جراثيم وأن نفسي ما أطيب، فرق بين الشرب وبين الوضوء، أنا كوني ما أشرب شيء وكوني أتوضأ به وأرى أن الوضوء به شيء آخر، كوني أقول ما أتوضأ به تقدرا وأذهب وأتوضأ من حنفي ولا من برميل آخر ما أتوضأ بهذا، طيب نجس؟ أقول لا ليس بنجس. طيب مش ما أتوضأ؟ ما يلزم إني ما أقول النجاسة لا بد تغصبني أتوضأ به، ما أتوضأ به ما أطيب نفسي بالوضوء به. فالمهم أن أنه قال أو خشي فرض من استعماله، قال وأعضاؤه الوجه ثم الكفان، انظر شو كان عبارة دقيقة، يقول الوجه ثم، وثم ما تفيد؟ الترتيب، تفيد الترتيب، يعني عند الشوكاني لا يبدأ بالكفين وإنما يبدأ بمسح ماذا؟ مسح الوجه ثم يمسح بعد ذلك الكفين. أما كونه الوجه والكفان فعلى الراجح، وإن في الشافعية يرون أن التيمم للوجه واليدين يعني يتيمم إلى المرفق، وأنه ضربتان، ضرب الوجه وضرب الكفين، الحديث هذا وهذا لا يصح، لا يصح في هذا شيء، وإنما الذي صح في الصحيحين وغيرهما أن التيمم للوجه والكفين. طيب أما كونه لل يعني للوجه وللكفين فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع الرابع 45 قال وأجمعت الأمة على أن التيمم لا يكون إلا في الوجه واليدين. فرق بين الوجه والكفين والوجه واليدين ولا لا؟ الإمام النووي إيش هو؟ شافعي، وهو يرى أن التيمم باليدين، لكنه قال في اليدين سواء في الكف ولا إلى المرفق، المهم أن التيمم ما يكون بالرجل، ما يكون إنسان يتمضمض مثلا ولا يستنشق شيء من التراب، ما يمسح رأسه بشيء من التراب، ولو كان جنابة ما يتمرغ تمرغ دابة التراب، إنما سواء كان على حدث أكبر أو حدث أصغر يغرب كفيه بالأرض ثم ينفضهما أو ينفضهما، ثم له أن يبدأ بوجهه ثم بكفيه، وله أن يبدأ بكفيه ثم بوجهه كما سيأتي. قال الإمام النووي وأجمع الأمة على أن التيمم لا يكون إلا في الوجه واليدين سواء كان عن حدث أصغر أو أكبر، وسواء تيمم عن الأعضاء كلها أو بعضها. كيف تيمم عن الأعضاء كلها أو بعضها؟ يعني في حق من به جديرة باعتبار أنه هناك من يقول كما سبق، يعني تيمم عن البعض، عن البعض الذي هو يعني فيه جديرة تحت وجهه. قال وأعضاء الوجه ثم الكفان. النصوص جاءت كما الصيحين، جاءت الصيحين من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التيمم فضرب الأرض بكفيه ثم نفضهما ثم مسح ظاهر كفه اليمنى بباطن كفه اليسرى ثم ظاهر كفه اليسرى بباطن كفه اليمنى ثم مسح وجهه. الآن مسح الظاهر فقط، ما يأتي يعني فكأنما يغسل، مع أنه لو فعل هذا ما يضر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مسح هذه وهذه ثم مسح على على على وجهه، لأنه الآن لماذا مسح الظاهر؟ لأن الباطن قد لامس لامس التراب، الباطن هو الذي فيه التراب أصلا، هو الآن قصد يعني الأرض وتيمم ونوى لابد أن ينوي، هو الآن ضرب الأرض بكفيه بقي الظاهر الكف اليمنى يمسح وظاهر الكف اليسرى يمسح باليمنى ثم يمسح وجهه. جاء الصحيحين أيضا في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأرض بكفيه ثم نفخ فيهما ثم مسح وجهه ومسح يديه. إذن يجوز أن تبدأ بالكفين ثم الوجه، ويجوز أن تبدأ بالوجه ثم الكفين، ولا يشترط أن تأخذ ترابا كثيرا، بل حتى لو كان التراب قليلا يسن أن تنفخ إحدى يديك بالأخرى أو تنفخ، فيقول لك ما سيبقى شيء وإن كان شيء يسير ولو كان شيئا يسيرا. طيب يقول ابن حزم رحمه الله تعالى في هذه المسألة هل يبدأ بالوجه أم بالكفين؟ قال كما في المحلى، قال الأعمش يقدم في التيمم اليدين قبل الوجه، وقال الشافعي يقدم الوجه على الكفين. قال ابن حزم وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التيمم فضرب ضربة بكفيه على الأرض ثم نفضهما ثم مسح بهما ظاهر كفه بشماله وظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. قال ابن حزم فكان هذا حكما زائدا، فمن أخذ بظاهر القرآن فبدأ بالوجه فحسن، ومن أخذ بحديث عمار فبدأ باليدين قبل الوجه فحسن. وهذا هو الصحيح، النصوص جاءت بهذا وهذا، إن بدأ بالوجه فلا بأس وإن بدأ بالكفين فلا بأس. والتيمم ضربة واحدة فقط، ضربة واحدة للوجه والكفين، ما يضرب ضربة للكف للوجه وضربة للكفين. قال وأعضاؤه الوجه ثم الكفان. طيب هل يستوعب جميع الوجه؟ يمسح بدون تنطع، يمسح وجهه بدون تنطع، ما يقول لعله هنا في أرنبة الأنف ما وصل إلينا، ما وصل إليه التراب، لعله هنا ما وصل التراب، لعله عند الصدر ما وصل التراب، لعل اللحية، أشعر تريد تخلي اللحية ذلك؟ لا إبراد، فامسح وجهه بدون تكلف ولا تنطع يحصل مقصود. قال يمسحهما مرة بضربة واحدة ناويا، لابد أن يكون قصد التيمم يعني نوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. لو أن إنسان يتكلم مع غيره وأثناء الكلام ضرب كفيه الأرض من الزعل، اختلف معه ضرب الأرض بكفيه ثلاث مرات ثم قال له أن تعرف أنه الآن دخل وقت الصلاة وتعرف أننا على يقين ما فيه تراب، قال أيها كم ضربت الأرض بكفيه؟ قال له ثلاث مرات، غبرت علينا وعلى نفسك. قال بسم الله، مسح على وجهه ثم كفيه. يجزي ولا ما يجزي؟ لا يجزي، لا يجزي. طيب قد غبر كفيه والتراب قد أصاب يعني ظاهر كفيه ظاهرها وباطنها من شدة التربية، ما يجزي، لابد أن يقصد يكون قد نوى ينوي قبل أن يضع كفيه على الأرض، لابد من هذا. قال ناويا مسميا، التسمية كما مر بنا في الوضوء سنة، وهي كذلك أيضا هنا سنة، لأن البدل يقول مقام المبذل. قال ونواقضه نواقض الوضوء. إذا شخص تيمم ثم خرج منه ريح انتقض التيمم ولا لا؟ طيب تال بدل تبرز أو لا أو لا. طيب أكل لحم إبل كذلك على قول الراجح، على قول الراجح. وكلما كان يعتقد أنه من نواقض الوضوء فإنه ينتقض به التيمم. وزد على ذلك قال قال ونواقض ونواقض الوضوء، يضاف إلى ذلك وجود وجود الماء. ولذلك قال ابن حزم رحمه الله كل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم، هذا ما لا خلاف فيه. ابن حزم يقول كل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم، هذا ما لا خلاف فيه بين أحد من أهل الإسلام. قال وينتقض التيمم أيضا بوجود الماء، وينتقض التيمم أيضا بوجود الماء. طيب إذا يعني لما كان التيمم قائما مقام الوضوء فنواقضه هي نواقض الوضوء. نعم انتهى الفصل الذي يرفع إليه من أول أول. نعم الحمد لله. نعم إن كان له كذلك لأن الله تعالى قال منه، فإن كان فالحمد لله، وإلا فهل يجوز التيمم في رمال الصحراء وفي الرمال التي على الساحل؟ خلاص نعم. يعني إما أن يتأخر البر وإما أن يحصل له مرض، يعني هو المرض موجود والأطباء قالوا شو إذا استعملت الماء سيتأخر، بدل ما بالتقدير أنك تشفى بعد يومين تشفى بعدها بعد شهر يتأخر البر، أو أنك إذا يعني استعملت الماء حصل لك من الضرر الجروح التي فيك مثلا تنفجر ويسيل منها الدم يتأخر البر يحصل عليه ضرر. لا ما إذا أخذ الزكام هذا ليس بضرر، نقول له توضأ وتنشف بعد كل عضو كما أرشد إلى ذلك ابن قدامة ولا يحصل له شيء من ذلك. يجزئ التيمم عند الصلاة القول الراجح. هذا يعني قد يكون مسألة فرضية أكثر من كونها واقعية، لكن لو فرضنا أن هذا شيء حاصل، لو فرضنا أن هذا شيء حاصل فلما وجد الماء فبطل فيه شيء من جديد. فتيمم صعيدا طيبا، لأن هناك من وسعها فقال يجوز أن يتيمم ولو بالجدار ولو بالأحجار، كل ما صعد على وجه الأرض من أنواع التراب وأنواع الرمال وأنواع الصخور وغير ذلك، ومنهم من خصه بالتراب الذي له غبار فقط بخلاف سائر الأشياء. وهذه مسألة يطول فيها الكلام ويلحقها في مسألة ثانية. لا في له ماء لا عنده. نعم ويتمسح بالماء يوضعه من كم جهد من مرافقين. إذا كان الماء قليلا ولا يشفي هو في سفر عنده ماء، لكن الماء يحتاج إليه في الطعام والشراب ويخشى أنه إن توضأ بالماء هلك ولا ما يستطيع صنع الطعام حين اذن. ولكن مرض هو المريض يكلمه، لان ان كان لا زال في غير موضوع هو خلاص ما سيتكلم لا مع مرافق ولا مع مرض، وان كان قد خرج منها وهو مسلم يعرف من هذا يكلم المرض، يعني إما يوضعه أو يأتي الماء. إن كان ممنوع من استعمال الماء قال له هاتنا قال التراب من الخارج، يأتي بكيس تراب، مش بكيس تراب يقول يعني سمين ولا يعني قدح ولا، يأتي تراب قليل ويضعه عنده في النافذة في كيس، كلما أراد أن يتيمم ولو من الكف يعني ينشر التراب على ملء الكف يتيمم به. جاء وقت الصلاة الثانية إن كان شافعي يقول لك التراب هذا مستعمل أخرج هذا تراب من جديد. إيش من مستعمل؟ يعني تراب هذا تراب يعني ما حفظ الله شيء، لا الماء مستعمل ولا تراب مستعمل. يستعمل مرتين وثلاث وأربع وعشر وخمسة عشر وعشرين فما يضر، فيضع التراب عنده كل ما جاء وقت الصلاة يعني. نعم. لا لا بد لا بد تذهب إلى هناك وتتوضا، ما تيمم تذهب تتوضا هناك طالما أن الإنسان يغلب على ظنه أو يتيقن أن الماء موجود وأنه إذا وصل وجد الماء قبل أن يخرج وقت الصلاة لا بد أن يذهب ويدرك الماء. يمسحها كاملة، يبل يده بالماء ويمسحها كاملة، يعني المسح على الإمامة ولا على الجوارب يكون من أعلى، لكن الجبيرة من الفوارق بينها وسيأتي معنا هذا، من الفوارق بين الجبيرة وبين الخفين أن الجبيرة يمسحها كاملة، يعني يكون بدل الجس هنا يمسحها كاملة. نعم. إذا كان يعني ليس عنده من يعطيه الماء وخاف خروج الوقت، خاف أن يخرج الوقت وما أحد يعني قام بخدمته ولا بإعانته، فيتم ولا يخرج الوقت إن شاء الله. أو إذا كان كذلك يجمع بين الصلاتين، يعني يتوضأ ويصلي الظهر والعصر، إذا كان ما عنده أحد يعطيه الماء فاتر الطهورين يصلي على حد. يعني إذا فقر الطهورين مثل شخص مسجون داخل برميل كبير مثلا لا تراب ولا ماء، ايش يفعل؟ يصلي على حال مربوط بعمود مربوط ولا معلق في السقف، صلى الله السلام والعافية لنا ولكم الجميع المسلمين، معلق لا ماء ولا يعني تراب، حتى لو أراد التراب في الأرض ايش يفعل؟ يعني لو حرك يديه ما عاد فيه قوة، لو حرك يديه فيه بالضغط على رجليه، فيصلي على حال يصلي على حال ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب محاضرة غدا ما في شيء اعلان محاضرة غدا، يقول محاضرة اليوم غدا ان شاء الله نحن فاضل محمد بن يوسف الريني حفظه الله، وذلك في مسجد ابلان القديم منطقة ابلان بين مغرب وعشاء، وله خطبة يوم الجمعة في مفرق حبيش. طيب محاضرة يوم السبت للاخ علي بن غانم الصدري مسجد الخير الجبانة السفلى، امرأة في يوم زواجها تزينت بنحو من 10,000 ريال، ايش ركبوا لها؟ فالله عليه الجدد والجدد لا يشعر لها شعرت زينها. طيب وقيل لها ان الماء يزيل هذا، فهل لها ان تتيمم؟ يزيله ولا يبقيه ولا يبقي يعني شيء اخر معه، فلا يجوز لها ابدا ان تتيمم طالما انها تستطيع استعمال الماء، ما عليها اي ضرر من استعماله الا انه يزيل هذا المكياج وهذا النقوش وغيره، فليزيلها وليزيل معها جزء من الجسم. ما يصح يعني، لان بعض النقوش تكون طبقه عازله، هذا الذي يكون طبقه عازله لان النقوش نوعان، نوع من الحلمه عباره عن لون، ونوع يعني يكون طبقه عازله يحول بين الماء وبين الجسم. هذه إن اغتسلت من الجنابة لم ترتفع جنابتها، إن توضأت ما صح وضوءها، إن صلت صلاتها باطلة، وآثمة على هذا كله إلى أن يزول في شهر ولا في أكثر ولا في أقل. إيش؟ طيب يتوضأ قبله ثم يعني بقيت بدون حدث؟ نعم. هذا لعب يعني تلاعب به من ما يجب أن تتحرك. خضار هذا الذي يكون طبقة. طيب الخضار هذا هو نوعان، الخضار هذا نوعان في السلوة أهل الذكر المسوين يعرفين كلمة، فعلي الخضار نوعان، نوع منه يكون طبقة يتقشر والغالب على المسبب حبوب وأشياء عقود. فلهذا النوع فيمنع وصول الماء للجلد مثل الذي يسمى المناكير الذي على الأظافر. ونوع ثاني عبارة عن لون يعني هو أسود لكن مثل الحنة تماما لون فقط لا يمنع وصول الماء ولا شيء. هذا لا بأس. ها يعني الخضاب الذي مثل الحنة حكم حكم الحنة، والخضاب الذي يكون طبقة هذا لا يجوز إلا إذا كانت المرأة نفسها مثلا بعد أن ولدت هي تعرف أنها قد ولدت ثلاثة ولا أربعة من قبل أربعة أفراد فتبقى 40 يوم اختلطت فرحا وسرورا بالمولود الجديد معها أربع بنات جاء ولد فرحت به وربما نكت عليها حياتها وكانت البنات خير لها وكانت تعلم لكن لله الأمر من قبل من بعد والله عز وجل أعلم بالحال والمآل. فقامت وانتقشت بهذا من يكون طبقة يضر ولا ما يضر؟ ما يضر لأنها تبقى نفسها 40 يوم وهذا سيزول في نحو 15 يوم ما يضر. كما أن الحائض لو أنها فعلت مناكير في أظافرها وهي تعرف من حالها أنها تبقى 5 أيام ما يضر لو ما زال لبعد. آخر سؤال. نعم نعم قد مر بنا هذا أن الاستجمار بالأحجار يجزئ ولو مع وجود الماء. الاستجمار يجزئ ولو مع وجود الماء. وقد استجمر النبي صلى الله عليه وسلم واستجمر الصحابة بل بعض الصحابة كحذيفة وأبي بن كعب لا يرون الاستنجاء بالماء قال لا يزال في يديه مثلا وإنما يرون الاستجمار فقط. هذا الصلاة قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.